الله الرحمن الرحيم. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام على الله كان تقول والله سيفعل الله كذا، والله لن يفعل الله كذا، هذا معنى الإقسام على الله جل وعلا. وبعضهم أيضا قد يقول أقسم على الله أن يفعل كذا، أقسم على الله أن يفعل كذا. وهذا الإقسام على الله على نوعين اثنين، على نوعين اثنين. النوع الأول أن يكون صادر من باب العجب بالنفس والاغترار بالعمل، وظن الإنسان أو العبد هذا المقسم من نفسه درجة من الصلاح ودرجة من المنزلة عند الله، بحيث أنه يدل على الله جل وعلا وأن الله لا يخالف له قسما أو طلبا أو نحو ذلك من أجل صلاحه. فهذا نوع صادر عن عجب واغترار بالنفس، عن عجب واغترار بالنفس، وأن له حق عظيم عند الله، بحيث أنه إذا قال يا رب تفعل كذا الله يفعل كذا. هذا نوع، هذا النوع مذموم والعياذ بالله، وقادح في التوحيد، وصاحبه على خطر عظيم جدا. النوع الثاني أن يصدر الإقسام على الله من باب حسن الظن بالله، من باب حسن الظن بالله جل وعلا. فهذا دلت النصوص على أنه لا بأس به إن شاء الله. قد قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، قال هذا في قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك. وذلك أن أنس بن النضر صحابي جليل مشهور، هذا غاب عن غزوة بدر وتأسف جدا على أنه لم يشهد غزوة بدر. تعرفون الناس خرجوا لغزوة بدر، خرجوا من أجل القافلة، من أجل العير، ما على بالهم قتال. فتخلف بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن حزنا شديدا على أنه تخلف عن بدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تغيبت عن بدر، ولا إن شهدت معك مشهد آخر ليرين الله ما أصنع، يعني سيعوض عن غيابه في بدر ببلاء عظيم وصبر عظيم في المعارك القادمة. جاءت بعدها غزوة أحد، وشارك في الغزوة، ولما حصل ما حصل في الغزو وصارت الغلبة للمشركين في آخر المعركة، وفر من فر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المؤمنين الذين فروا، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم لقي سعد بن معاذ فقال واها يا سعد لريح الجنة، إني لأرجد ريح الجنة من دون أحد. ثم قال سعد بن معاذ أنا معك، وانطلق. قال سعد بن معاذ ويحكي قال يا رسول الله والله ما أطاق أنس بن النضر، فإنه أبلى بلاء عظيما، حتى وجدوا بعد ما قتل، بعد انتهاء المعركة، وجدوا فيه 84 ضربة بسيف وبرمح، ما أحد عرف شثتهم من لتغير ملامحه، خلاص ما عاد في شيء يعرف أن هذا أنس بن النضر، إلا أخته صاحبة القصة التي سأقولها الآن وهي محل الشاهد، عرفته بأطراف أصابعه فقط، عرفته بأطراف أصابعه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أن أنس بن النضر هذا حصلت بين أخته الربيع بنت النضر وبين جارية بنت من الفتيات مشكلة، فالربيع رمتها بحجر وكسرت ثناياها، السنة الثنتين السنة المقدمة ثناياها فكسرتها. فجاء أهل البنت وطلبوا القصاص، قالوا نكسر ثنية الربيع. فعرض عليهم أخوها أنس بن نضر، عرض عليهم الأرش، عرض عليهم العفو، رفضوا إلا القصاص، واحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنس بن النضر، قال والله لا تكسر ثنية الربيع. النبي عليه الصلاة والسلام التفت إليه وقال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص سن بالسن. ثم ألهم الله عز وجل أهل الفتاة أهل الجارية بالعفو، ألهمهم العفو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. فهذا أنس لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع أبر الله قسمه، وألهم أولئك التنازل عن القصاص، فلم تكسر ثنية الربيع. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأهل الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. فالمقصود أن الإقسام على الله جل وعلا إن كان من صادر عن عجب واغترار بالنفس، وظن الإنسان له منزلة عند الله جل وعلا عظيمة كبيرة بحيث أن الله لا يرد له طلب بصيغة القسم وكأنه فيها إجبار، والله لتفعلن كذا يا رب، فهذا مذموم والعياذ بالله. وإن خرج مخرج عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهذا لا حرج فيه. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن الرجل أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته صلى الله عليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في سنن أبي داود، أسوق لكم بنصه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل، كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين بينهم صحبة وصداقة أو أخوة نسب الله أعلم، قال فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، واحد مقصر صاحب ذنوب ومعاصي والثاني عابد صاحب اجتهاد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول له مناصحا ومنكرا أقصر يعني أقلع عن الذنب، تب إلى الله، اترك ما أنت عليه. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، أقلع، اترك الذنب، تب إلى الله. فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ زي ما يقول الناس لي مش دخلك فيه. فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ هنا غضب العابد، غضب لله عز وجل من أجل هذا المنكر، هي الخصومة التي بينهم من أجل إيش؟ من أجل المعاصي. فالدافع له دافع طيب، والحامل له على هذا الإنكار الغير على محارم الله. فقال غاضبا لله جل وعلا، حرمات الله جل وعلا، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. ما النتيجة التي نتجت عن هذه الكلمة الصادرة عن غضب لله والصادرة في مقام إنكار منكر من رجل عابد في حق رجل مذنب مقصر مصر على المعاصي فيما يظهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقبض أرواحهما، قبض الله روح المجتهد العابد وقبض روح هذا العاصي. قد يكون هذا القبض مباشرة بعد تلك الحادثة مباشرة، وقد يكون المقصود يعني بعد ما استوفى كل منهم يعني أجله، والمقصود أنه يعني بعد وقت من تلك الحادثة. فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد: أكنت بعالما ماذا سأفعل وماذا لا أفعل، أو على ما في يدي قادرا تملك الجنة وتملك النار، وتعطي الجنة من تشاء وتمنع الجنة من تشاء، وتدخل النار من تشاء وتنقذ من النار من تشاء؟ طبعا الجواب على كل ذلك لا، هذا لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى. أكنت بعالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال أبو هريرة: تكلم بكلمة يعني العابد أوبق الدنيا وآخرته صلى الله عليه. وهذا فيه يعني خطورة الإقسام على الله كما سمعنا، وفيه أيضا من جهة أخرى خطورة الغلو والمبالغة في إنكار المنكر، وفيه خطر الغلو ومجاوزة الحد الشرعي في إنكار المنكر. فإن الغلو في هذا الباب قد يفسد على المنكر، تفسد عليه دنياه وآخرته والعياذ بالله. وأيضا فيه خطر اللسان، وأن الكلمة الواحدة قد تقولها لا تلقي لها بالا تهوي بها في جهنم، كما ثبت في الأحاديث: إن الرجل لا يلقي الكلمة من سخط الله ما يبالي بها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويراقب كلامه، وأن يقف عند حدود الله، ولو كان في الجهاد، ولو كان في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أنت عبد لله تقف عند حدوده، وأنت الآن غاضب من هذا العاصي لأنه تجاوز حدود الله، كذلك أنت في أمرك في نهيك في دعوتك أيضا لا تتجاوز حدود الله، وإلا كنت عاصيا ربما تكون معصيتك أشد من معصية هذا الذي تنكر عليه. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا تجعل الله عز وجل واسطة لك، تتوسط بالله عند واحد من الخلق. هذا المعنى، لأنه دائما أو غالبا، خلينا نقول غالبا أن الشخص المتوسط به يكون أنزل رتبة وأقل رتبة من المتوسط إليه، واضح ولا لا؟ فمثلا أنت لك مصلحة في وزارة من الوزارات، وتعرف مدير في هذه الوزارة، مدير، والأمر المصلحة هذه بيد الوزير، ماذا تفعل؟ تروح ولوند لك علاقة بهذا المدير، تذهب المدير تقول له اشفع لنا عند الوزير. من أعلى رتبة، الوزير ولا المدير؟ الوزير أعلى رتبة. وهكذا قص، يعني في الغالب هكذا تكون موضوع الوساطات، أنك تستشفع بالأدنى إلى الأعلى. ما تروح الوزير تقول له توسط لنا عند بالله مديرك، ولا عند الموظف الفلاني خلي يمشي المعاملة، يعني الوزير سيعتبر أن هذه إهانة له. فالله عز وجل عظم وأجل، فالخلق كلهم عبيده، بالتالي لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه هذا نوفل من بني نوفل ابن عبد مناف، يعني يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، قال: جاء عربي ساكن البادية، يعني جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يعني نجد هنا أو في بعض الأحاديث لما يكون هذا القائل يتكلم بكلام غير لائق ويكون هذا الشخص عربي يصفونه بهذا الوصف من باب يعني بذل العذر له، إنه الذي حمله على هذا الكلام هذا التصرف قلة ما عنده من إيش؟ قلة ما عنده من العلم. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، يعني بسبب القحط والجد، وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، استسقي لنا ربك، يعني ادعو الله عز وجل أن يسقينا، فإنا نستشفع بالله عليك. هذا محل الشاهد، نستشفع بالله عليك وبك على الله، ونستشفع بك على الله جل وعلا. الخلل في أي العبارتين؟ في الأولى، خلل في العبارة الأولى، نستشفع بالله عليك. أما نستشفع بك على الله، هذه مثل قوله فاستسقي لنا ربك، هذه هي، لا إشكال فيها. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يطلب منه الصحابة أن يدعو الله عز وجل لهم، لكن بعد موته لا، الميت لا يطلب منه الدعاء ولا يطلب منه السقيا ولا يطلب منه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله، تعظيم لله جل وعلا وإنكار، إنكار على هذا الرجل هذه الكلمة لما قال نستشفع بالله عليك. قال: فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يستشفع بالله عليه، فما ظنك بغيره؟ فإذا الاستشفاع بالله على الخلق هذا في هذا حرام، لأن فيه هضم وتنقص لمقام الربوبية وعدم تعظيم الله حق قدره جل وعلا. ثم قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى حمى التوحيد وسده طرق الشرك. تذكرون مر علينا باب قريب من هذا الباب، باب رقم 21، باب حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذان بابان متقاربان، لكن الشراح ذكروا الفرق، ذكروا الفرق أن ذاك الباب يتعلق بسد الذرائع التي هي من باب الأفعال، سد ذرائع الشرك من باب الأفعال، وهذا الباب في سد ذرائع الشرك من باب إيش؟ من باب الأقوال، من باب الأقوال. والبابان جميعا يعطياننا تصور عن حرص النبي عليه الصلاة والسلام على سد ذرائع الشرك كلها، القولية والفعلية. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا، يعني قال المتحدث هذا الوفد باسم الوفد: أنت سيدنا، أنت سيدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أليس هو سيدنا جميعا؟ بلى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن لما قالوا أنت سيدنا واجهوه بهذا أنكر، وقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، يعني أكثرنا خيرا وعطاء وتفضلا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. أنت سيدنا، السيد يعني صاحب السؤدد، صاحب السؤدد، فالله عز وجل هو السيد والخلق كلهم عبيده، كلهم عبيده. فقال السيد الله تبارك وتعالى، السيد الألف واللام مو الاستغراق الجنس، السيد يعني السيادة الكاملة المطلقة هو الله جل وعلا. المخلوق قد يتسيد لكن سيادته سيادة خاصة، سيادة خاصة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال للأنصار لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. السيد على سبيل الإطلاق هكذا هو الله جل وعلا، السيد الله. لا ينبغي للمسلم أن يطلق هذا اللفظ هكذا بالألف واللام على أحد من الخلق، السيد. ينبغي التنزه وتجنب هذه العبارة. وعباد القبور، عباد الأولياء، عباد المشايخ الطرق وأمثالهم يطلقون على معظمهم لفظ السيد، ولهذا قد تجدون في بعض الأسماء معبدة للسيد، عبد السيد، أو راحل للسيد، وجامع عند السيد، وقبر السيد، ومدد يا سيد. فيطلقون على هذا الولي الذي يعظمونه يطلقون على لفظ السيد، ويقصدون به سيادة مطلقة، ولهذا هم يعظمونه ويدعونه ويستغيثون به ويذبحون له وينذرون له ويصرفون لهم العبادة ما لا يصرف إلا لله جل وعلا. ثم قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم، يعني قولوا بقولكم المعتاد، واجهوني نادوني بالقول المعتاد، يا رسول الله يا نبي الله ونحو ذلك. قولوا بقولكم أو بعض قولكم أو بعض منه، القول المعتاد. ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجعلكم جريا له يعني رسلا له. فهذا الغلو إنما هو من الشيطان، هو الذي يؤزكم إليه ويدفعكم إليه حتى يدخلكم من بابه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا مقصود إبليس، يزين لك أن تغلو في النبي عليه الصلاة والسلام في المدح والثناء تعبير عن المحبة والإجلال والتعظيم، ولكن هو قصده أن يجعل هذه خطوة إلى ما بعدها وهي الشرك بالله، وهي الشرك بالله، فتجعله ندا لله سبحانه وتعالى، فتصفه من الوصف ما لا يليق إلا بالله أو تصرف له شيئا من العبادة. وهذا الذي وقع، هذا الذي وقع في الأمة. فما زال الغلو في المدح حتى جعلوا النبي عليه الصلاة والسلام ندا لله. وإذا قرأت قصيدة البردة للبوصيري رأيت أوضح الأمثلة على ذلك، كيف جعل النبي عليه الصلاة والسلام ندا لله سبحانه وتعالى. ما نطول الحديث فيها. طيب، ثم قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس، طبعا قالوا هذا عن محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، إكرام له، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب هذا الشيء منهم. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، يعني القول المعتاد، يا عبد الله يا رسول الله يا نبي الله، ولا يستهوينكم الشيطان، لا يجرنكم إلى اتباع الأهواء المضلة. لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله عز وجل. فهذا تواضع من عليه الصلاة والسلام، وهضم لحق نفسه، وتوجيه للأسلوب الأسلم، توجيه للأسلوب الأسلم. فهو سيدنا عليه الصلاة والسلام، هو خيرنا وهو أفضلنا وأعظمنا طولا وفضلا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب لأمته أن تواجهه بهذا المدح والثناء، ولا أن تسلك هذا المسلك، بإطلاق الأوصاف عليه التي لم التي قد يعني تجرهم إلى الغلو فيه حتى يقعوا فيما وقعت فيه النصارى مع المسيح ابن مريم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. وهكذا أيضا ينبغي لطالب العلم أن يؤدب الناس الذين حوله ومن معه ومن يقصده بعدم مدحه والثناء عليه حتى ولو مدحوك بما فيك، فهذا يغرك ويضرك. ومشايخنا رحم الله من مات منهم وحافظ من هو على قيد الحياة منهم، من أبغض الناس، من أبغض الأشياء إليهم والمدح، أن يمدحوا بالذات في وجوههم. وهناك تجدون تسجيلات مسجلة كثيرة لكبار العلماء، والمقدم يمدحهم ويثني عليهم ثم هم ينكرون عليه ويعاتبونه، ربما حين يكون العتاب في شيء من الشدة. كل هذا تربية للناس على عدم الإطراء والمدح والمجاوزة الحد. هذا قد يدخله الكذب في الممدوح، تصيب أوصاف ليست فيه، وقد يزرع الغلو في قلوب بعض الجهال من محبيه فيغلون فيه، وقد أيضا يدخله الغرور والكبر والنفس ضعيفة، ولو كان هذا عالم ولو كان طالب علم فاضل لكن النفوس ضعيفة. فينبغي لطلبة العلم أن لا يفتحوا للناس هذا الباب، باب مدحهم والثناء عليهم في وجوههم. ثم قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن باز رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا آخر باب في كتاب التوحيد، ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب، وهو ختام بديع، جمع توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وبيان عظمة الله جل وعلا، العظمة الكاملة التي تفرد بها سبحانه وتعالى، فاستحق أن يعبد وحده ولا يعبد معه غيره جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظموا حق تعظيمه، ما عظموا حق تعظيمه. من هم؟ أصناف كثيرة. فالذي عبد مع الله عز وجل غيره لم يقدر إلا حق قدره، حيث ساوى بالله أحدا من خلقه. كذلك ما قدر الله حق قدره من أنكر بعثة الرسل وإنزال الكتب، ما قدر الله حق قدره من قال إن الله عز وجل لم يخلق الإنس والجن لحكمة، إنما خلقهم سدى، تركهم هملا. وما قدر الله حق قدره من ظن بالله ظن السوء، وما قدر الله حق قدره من أول صفاته وحرف في أسمائه، وما قدر الله حق قدره من طعن في قدر الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره من طعن في حكم الله جل وعلا. فأصناف الذين لم يقدروا الله حق قدره أصناف كثيرة، وتتفاوت، يتفاوت هذا عدم التقدير منه، ما هو يكون شركا أكبر كفر بالله، ومنه ما هو وسيلة إلى الكفر. فعلى المسلم أن يحذر أن يكون له نصيب من هذه الآية، بل يجب على المسلم أن يعظم ربه حق التعظيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. أنت الآن في صلاتك تستفتح بقولك الله أكبر، ثم تركع تقول الله أكبر، ثم تسجد تقول الله أكبر، ثم ترفع تقول الله أكبر، ثم تسجد تقول الله أكبر، ثم ترفع تقول الله أكبر، وهكذا حتى تسلم إلا في الركوع. فكم مرة تكبر الله وتعلن أن الله أكبر من كل شيء، فكيف تسوي بالله مع الله أحدا من خلقه؟ تناقض. الله أكبر من كل شيء، وانظر إلى أعظم المخلوقات التي يعلمها الناس، السماء والأرض، هذه أعظم المخلوقات، سماوات واسعة كبيرة وأرض واسعة فسيحة كبيرة جدا، ومع ذلك تكون يوم القيامة قبضته. والأرض جميعا تأكيد الأرض كلها بأطرافها بمن فيها قبضته يوم القيامة، يعني يجعلها في في في في داخل قبضته في كفه سبحانه. والسماوات مطويات بيمينه كالصحيفة المطوية، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فهذه المخلوقات العظيمة لا شيء عند الله سبحانه وتعالى، فالله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. إذن كيف يسوى بالله، سوى بالله الشمس أو القمر فتعبد من دون الله؟ وكيف يسوى بالله عز وجل بشرا أو ملكا أو جنا أو شجرا أو حجرا فيسوى بالله سبحانه، وهو ذرة من ذرات مخلوق مما خلق الله جل وعلا. ثم ذكر عددا وجملة من الأحاديث في هذا المعنى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر أو حبر كلها صحيحة عالم يعني، جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، ناداه باسمه المجرد لكفره إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات السبع على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك، يعني يوم القيامة هذا الكلام، السماوات كلها السماوات السبع هذه على إصبع من أصابع الله جل وعلا، والأراضين السبع كلها على إصبع، والشجر التي لا عدد لها ولا حصر كبار وصغار على إصبع، والثرى التراب الندي على إصبع، في رواية الجبال يعني إضافة، وسائر الخلق على إصبع. فيقول أنا الملك، هذا الذي يجده اليهودي في التوراة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أضراسه يعني، وقيل غير الأضراس. لماذا ضحك؟ سرورا بأن ما أخبر به هذا الحبر من هذا الكلام المدون في التوراة أنه مطابق لما جاء به الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فرح لما أخبره تميم الداري بأنه التقى بالمسيح الدجال، وذكر من الصفات والأخبار المطابقة لما كان يحدثهم به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الضحك من النبي عليه الصلاة والسلام سرورا بتطابق ما في التوراة بما أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عباس فضحك تصديقا لقول الحبر. هذا كلام ابن مسعود، أن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديق لكلام الحبر. ماذا يقول المؤولون والمحرفون وأصحاب الانحراف في هذا الباب؟ يقولون إنما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام سخرية بهذا اليهودي وإنكارا عليه، لأن يقولون إن إذا قلت إن الله أصابع، إذا قلت الله أصابع وإن خمس أصابع معناته أنك تسب الله عز وجل، وأنك تجعل الله وأنك شبهت الله عز وجل بالمخلوق، ومحال أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقر التشبيه. فلهذا يقولون إن ضحك النبي عليه الصلاة والسلام كان من باب الإنكار والكراهية لما قال. والرد واضح جدا، الرد واضح جدا. الصحابي العالم الجليل ابن مسعود اللي حضر القصة هو فسر لنا سبب الضحك، قال إيش؟ تصديقا، وأنت تقول ضحك تكذيبا، نصدقك أنت ولا نصدق ابن مسعود؟ من أولى بالتصديق؟ ما في شك. فلا يلبس علينا أهل الأهواء. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وتصديقا لقول الحبر، يعني لما قلت لقول الهواء أنا أعلم أنه في بعض يعني كبار أهل العلم وقع في هذا المزلق، لكن العالم مهما بلغ قدره ومكانته ما يتبع في خطائه، نحفظ لهم قدرهم وجلالتهم وسابق وخدمتهم للعلوم الشريعة، ولكن هذه الزلات لا يتابعون فيها. وفيه ناس من هؤلاء المؤولين المحرفين للأسف يوجدون في عصرنا الحاضر وقبل عصر الحاضر بقليل، وهم يكابرون وليس عندهم إلا الهوى في هذا الباب، لأنه وجدوا من جادلهم وبين لهم الحق وناقشهم، ومع ذلك أبوا إلا ثباتا على هذا التحريف والإلحاد في أسماء الله وصفاته. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصديقا لقول الحبر، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذه القبضة مفسرة بما جاء في هذا الحديث، وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع، الجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. هذا لفظ حمزة بن عمر، هذا لفظ حمزة بن عمر عن سالم عن ابن عمر. وأما غيره من الرواة فلم يذكروا لفظة الشمال، لم يذكروا لفظة الشمال، لفظة الشمال تفرد بها حمزة بن عمر رحمه الله. والله عز وجل له يدان اثنتان، له يدان اثنتان يمين وشمال، ولكن يعني من باب المقابل أن هذه يمين وهذه شمال، ولكن من باب المنزلة ومن باب الرتبة فكلتاهما يمين، أما شمال المخلوق فهي أنقص من يمينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، وكلتا يدي ربي يمين. ولهذا يجي التعبير في أكثر الحديث وفي يده الأخرى، وفي يده الأخرى. أين وصلنا؟ قال ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم، فلا أحد يجيبه فيجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار. ثم قال وروي عن ابن عباس، روي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. عندكم إيش؟ والأرضون السبع في ماذا؟ ها؟ بالفاء، ها؟ لا بالفاء، بالفاء. طيب، فهذا في إثبات الكف، في إثبات الكف، والذي قبله في إثبات اليد اليمنى واليد الأخرى وتسميتها الشمال، والذي قبله في حديث مسعود وحديث جيد فيه إثبات الأصابع، إثبات الأصابع، في إثبات اليد وإثبات الكف وإثبات الأصابع. وأهل السنة والجماعة قاعدتهم في الصفات واحدة، قاعدتهم في الصفات واحدة. وهي أنها أنهم يؤمنون بها على ما دلت عليه معانيها في اللغة العربية، مع تنزيه الله عز وجل عن أن يشابهه شيء من خلقه ويشبه شيئا من خلقه. هذه القاعدة في كل شيء. فيثبتون لله أصبع تليق بجلاله وكفا يليق بجلاله ويدا تليق بجلاله، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما يثبتون لله ذاتا ليست كذات المخلوق، كذلك يثبتون لله صفات ليست كصفات المخلوق. طيب، ثم قال: وقال ابن جرير، وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي، يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كداراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. يعني أن هذه المخلوقات العظيمة ما في مخلوق منها إلا في مخلوق أعظم منه. فهذه السماوات السبع على عظمها وضخامتها واتساعها ومتانة خلقها إذا قورنت بالكرسي، وإذا هي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. إيش هو الترس؟ قيل يعني القاع، الفضاء في الصحراء، القاع المستدير، قاع أرض واسعة جدا ترى كأنها حلقة دائرة كبيرة، فتأخذ سبع دراهم وترميها فيها. ما نسبة هذه الدراهم السبعة إلى هذا القاع العظيم؟ لا شيء. وثم هذه نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي الذي قال الله عز وجل فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. طيب، ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ ما نسبة الكرسي إلى العرش؟ قال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. إذن لا يكاد يكون الكرسي شيء بالنسبة إلى العرش. والأرض والسماوات والكرسي والعرش ما هي إلا مخلوقات حقيرة صغيرة بالنسبة إلى خالقها ومبدعها جل وعلا. فعظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق، فهذه المخلوق، فكبر هذه المخلوقات تدل على أن الله عز وجل أكبر منها وأعظم وأجل سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. أنا قلت أحد ابن مسعود جيد، لا هذاك في الصحيحين، هذا الذي أقصد أنه جيد إسناده يعني. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه بنحو المسعود عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وله طرق. أيضا هذا الحديث كالذي سبقه يدل على عظم مخلوقات الله جل وعلا، وعظم هذه المخلوقات تدل على عظمة خالقها سبحانه وتعالى. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. لكن بعد هذه المسافات لا تحول بين هذه الخلائق وبين علم الله عز وجل بها والطلاع عليها، ولهذا قال: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالسمع وسع الأصوات كلها سبحانه وتعالى، وعلمه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، لا يخرج عن علمه شيء. وعن العباس بن عبد المطلب، هذا حديث معه شهور باسم حديث الأوعال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. إذن هذه فيه زيادة، مسألة الكثف يعني المسافة بين المسافة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكثافة السماء الواحدة 500 عام، وبين السماء والسماء 500 عام. وجاء طبعا في أحاديث مسافات أقل من هذا، 70 عام أو نحو 70 عام. قالوا باختلاف يعني نوع السير، باختلاف نوع السير. قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني مسيرة 500 سنة، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره. فهذا الحديث كالذي سبقه من الأحاديث فيه إثبات عظم هذه المخلوقات، والمقصود من ذلك أن يستدل بها على عظمة خالقها جل وعلا، هذه العظمة المتناهية، وأنه وحده المستحق أن يعبد وأن يسأل وأن يستغاث به وأن يخاف منه وأن يرجى وأن يطمع فيه سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى نهاية التعليق على هذا الكتاب المبارك الكريم الطيب النافع، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر والمثوبة ولمن يسمع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي مؤلف هذا الكتاب خير الجزاء عنا وعن الإسلام والسنة والتوحيد خير الجزاء. وإذا كان فيما قلته شيء من الخطأ فأستغفر الله وأتوب إليه، والتسجيل بين أيديكم وما علقتم بين أيديكم، فمن وجد فيه شيء من الخلل من الخطأ العلمي أو السهو فيبلغني به وأكون له شاكرا وله داعيا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.